وهنا توضيح بالنسبة للعذاب في القبر، فإنه بحسب حالة صاحبه، ليس كل الناس سواء. مثلا آل فرعون عذابهم مستمر منذ آلاف السنوات إلى يوم القيامة في قبورهم، قال الله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في قبورهم، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أما العصاة من أهل الإيمان فإنهم يكونون دون ذلك. لماذا؟ لأن عذاب القبر من مكفرات الذنوب، فقد يعذب العبد على أمر ما ثم ينقطع عليه العذاب إذا ما استحق جزاءه، يعني أكمل محكوميته كما يقول أهل القضاء، ثم ينتقل بعد ذلك من عذاب القبر إلى نعيم القبر بحق إيمانه.